الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ الكريم وبركاته. هل قول الصلاة في رحالكم تقال عند الرياح الشديدة؟ الجواب: الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقال في الليلة الشافية الممطرة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأحاديث غيرها أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الشافية الممطرة كان يأمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال. وهذه المقولة إما أن تقال قبل الحيعلتين وقد ثبت فيها حديث، وإما أن تقال بعد الحيعلتين وقد ثبت فيها حديث، وإما أن تقال بعد الفراغ من الأذان وقد ثبت فيها أكذلك حديث. فهي من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فالسنة فعلها على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. لكن هل تقال في الريح الشديدة أو لا تقال؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولا أعلم في ذلك يعني شيئا معينا، ولكن الأقرب عندي أنها تخص بالليلة الممطرة، أنها تخص بالليلة الممطرة، والله تعالى أعلم.